أحفادي يا حلوين، عصبتوني يا مزعجين، يا أحبابي يا حلوين، عصبتوني يا مزعجين. ما بحبش العفوشي، ما بحبش العفروتي. جدا جدا شو زعلان من إخواني المزعجين، حكى للماما يا بنتي ليش ولادك مو شاطرين. حلوين عصبتوني يا مزعجين، ويا أحفادي يا حلوين عصبتوني يا مزعجين. ما بحبش العفوشي، ما بحبش العفروتين. حلوين عصبتوني يا مزعجين، ويا أحفادي يا حلوين عصبتوني يا مزعجين. ما بحبش العفوشي، ما بحبش العفروتين.